أحسن الله عليكم. سائل يقول: لم أفهم النوع المحرم من أنواع علم النجوم. المحرم هو من يقول إن النجوم تدل على نزول الأمطار وهبوب الرياح وما قد يكون أو يحدث في هذا الكون في المستقبل، فإنها علامة تدل، ما يقول إنها هي التي تأتي به أو تحدثه، يقول إنه يستدل بها على ما قد يكون في هذا الكون. هذا محرم لأنه لم يقل أن النجوم هي التي تفعل، ولذلك مر بنا أو سيأتي الحديث من لقد الذي يقول لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنهم يستدلون أو يعتقدون أن النجم الفلاني إذا طلع تنزل الأمطار، فهذا هو المحرم، القول بأن النجوم دليل على ما قد يحدث في هذا الكون. نعم. يقول السائل: هل يدخل في قول قتادة ما يسبب الحساب الفلكي؟ هل يدخل في قول قتادة إيش؟ حسابات الفلكيين. إذا كان الفلكيين لا يدعون علم الغيب عن طريقها ولا يحكمون بذلك قطعا، فإنه لا بأس به. وأما إذا كان يعتقد أن النجوم قطعا يعني قد تأتي هذه الأشياء عن طريق النجوم أو أن النجوم تدل عليها، فهذا من هذا الباب ويدخل في قول قتادة، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ. فنحن نسمع الآن مثلا اللي يسمونها حالة الطقس، فمثل هذه الأشياء الذي يقول نتوقع وبمشيئة الله عز وجل، بمعنى أنه يقول أنا لا أجزم، لكن فيما يظهر لي من اتجاهات قد يحصل هذا الشيء، ولذلك يقول نتوقع وبمشيئة الله، يعني قد يكون وقد لا يكون. أما الذي يقول سيكون هذا هو الذي ليس بصحيح. نعم. يقول السائل: قلتم بالأمس أنه إذا اشترى شخص ذهبا فعليه أن يدفع المبلغ كاملا ولا يؤجل منه شيء، يقول هل ينطبق هذا الحكم على بقية المشتريات؟ لا يصدق هذا الشيء إلا على الذهب والفضة. تشتري ذهبا بفضة أو فضة بذهب أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، هذا هو الذي لا يجوز إلا يدا بيد. وإذا كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. يقول: فما السبب في تفريق ذهب الفضة عن غيره من المشتريات؟ سمعنا وأطعنا. هذه الأشياء عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الربا وحذرنا منها، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. والربا كما تعلمون كله محرم. يقول السائل: هل يجوز إخراج المال بدل في زكاة الإبل بدلا من إخراج الإبل نفسها؟ أعد السؤال. يقول: في زكاة الإبل هل يجوز إخراج المال بدلا عنها؟ المفروض أنه يكون منها، لكن إذا كان أن ولي الأمر أصدر بأنه يجوز أن يقدر قيمة البهيمة التي وجد فيها الزكاة وتؤخذ نقود، فلعل هذا إذا كان قد صدر عن أهل العلم جواز ذلك كما نسمع في بعض الكلام. أما الأولى والأفضل أن تخرج الزكاة كما شرعها الله، من الإبل إبل ومن الغنم غنم وهكذا. نعم. يقول السائل ما مقدار دية المقتول؟ دية المقتول؟ نعم. دية المقتول اللي نسمع الآن إلى 300,000، لكن أنا ما أدري هل هي 300 للخطأ والعمد يكون أكثر؟ لا شك دائما أن العمد أكثر، فأنا ما أدري هل 300 هذه للعمد أو للخطأ ويكون العمد وشبه العمد يكون أكثر، لأننا سمعنا كلام ولم نقرأ القرار حتى، لأنه ما صدر إلا قريب. نعم. يقول السائل إذا كانت الزوجة لها وظيفة وراتب شهري فهل لزوجها السلطة على هذا الراتب؟ المرأة لها راتب. نعم. الرجل ليس له سلطة على راتب المرأة. الإسلام أباح للمرأة التصرف في مالها ما دامت عاقلة رشيدة، وليس لأحد أن يأخذ مال أحد إلا عن طيبة من نفسه، سواء الرجل أو امرأة. وليس هناك دين من الأديان ولا نظام من الأنظمة حافظا للمرأة حقها وحريتها وأعطاها التصرف التام إلا الإسلام. الإسلام هو الذي احترم المرأة وعرف وبين حقها وكرامتها وأن لها حق التصرف في مالها، تعطي من تشاء وتترك من تشاء وهكذا. يقول السائل إذا دخلت في صلاة الجنازة ولم أدرك التكبيرة الأولى والثانية فماذا أفعل؟ اقضيها إذا سلم الإمام، تقضيها بسرعة، لأنك إذا أدركت مثلا أنت التكبيرة الثالثة والرابعة، الثالثة تعتبر لك هي الأولى، اقرأ الفاتحة، والرابعة تعتبر لك الثانية، صلي على النبي عليه الصلاة، ثم إذا سلم كبر التكبيرة الثالثة، قل اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الجنة واجره من النار. وإذا ما تخاف أنه ترفع الجنازة قل اللهم اغفر له وارحمه يكفي، ثم كبر الرابع وسلم. يقول السائل أنا شاب أعاني من هموم وأحزان وقلق دائم، فماذا أفعل حتى تزول همومي؟ شاب قل أعاني من هموم وأحزان وقلق دائم. نسأل الله العفو والعافية. على الإنسان أن يتق الله وأن يحافظ على طاعة الله وأن يكون دائما في صلة مع ربه، مداوما على مرضاته، محافظا على ذكره وعلى الصلوات خاصة وعلى الأعمال الصالحة عامة، ولا يرتكب شيئا من المحرمات. فإذا فعل ذلك إن شاء الله سيذهب الله همومه ويبدله بعد ذلك السعة والرخاء والأنس وانشراح الصدر، يكثر من ذكر الله ويتجنب المعاصي ويحافظ على الصلوات ويكثر من تلاوة القرآن. وإذا كان قد أكب على شيء من المعاصي يتق الله ويتوب توبة نصوح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. يقول السائل هل من جلس مجلس خمر حسب معهم إذا جلس في المجلس الذي يشرب أصحاب الخمر فيه؟ هذا ورد حديث لعن الله من جلس من حضر مائدة يدار فيها الخمر، لأن هذا معناه رضا بما يرى، ما دام أنك تعتقد تحريمها فلا يحل لك أن تشارك في المجلس الذي يدار فيه الخمر. يقول السائل قول البعض إذا جاء سهيل فلا تأمن السيل، هل هذا هذه أقوال على حسب العادات التي أحيانا بإذن الله تحصل. قد يكون في هذا النجم إذا شاء الله أنك تكثر نجوم، هذا علم من الله، ما ينبغي الإنسان أنه يبني عليه قاعدة مضطردة أو علم يقيني أو نحو ذلك. لكن العوام أحيانا يأتون بأمثال على حسب ما رأوا مما يكون في الغالب بإذن الله، وإلا فقد يمضي مدة ما حصل شيء. يقول سأل: زوجتي تعاني من أمراض نفسية منذ أشهر، يطلب منكم الدعاء لها. نسأل الله لنا ولها العافية والشفاء من كل داء، فهو القادر على كل شيء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.